لقد هزلت حتى بان هزالها. أي والله لقد أخبرنا القرآن، ولكن من يوقظ النيام؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فآه ثم آه من يحمل هم إخواننا في الله، وآه ثم آه من لليتامى والزكالى والحفاة. أبيات عصيات عصيات عصيات أبيات أبيات أبيات عصيات عصيات عصيات أبيات عصيات لحوني تجيش فتستبد بها شجوني، تبدد صافها فتغيض قهرا، تبدد صفها فتغيض قهرا، على هم تدثر بالغضوه، على هم تدثر بالغضون. أكتمها بقلب من زجاج تهشمه مكابدة الأنين، أكتمها بقلب من زجاج تهشم ففي الرزن المآسي مفجعات، وكشمير تنادي أنقذوني، وفي الأقصى خطوب داميات تقوح من تذكرها جفوني. ففي الرزن المآسي مفجعات، وكشمير تنادي أنقذوني، وفي الأقصى خطوب داميات تقوح من تذكرها جفوني. هناك غدا الفضاء بلا نجوم، وبدر الليل في ظلم السجون، وشهد الأرض تسلبه اغتصابا، زنابير السموم من الغصون، زنابير السموم من الغصون تبدد زهره السحري غادرا، وتنثر فوقه رعب السكون، وريح الصر تصرخ بالنسيم، فتؤويه أقاح الياسمين، فتؤويه أقاح الياسمين. طائر الأشواق شوكا، فيشرق بالأسى طير اللحون، وهل لحن يطيب وألف طفل على حال تكذبها عيوني. وتلجم طائر الأشواق شوكا، فيشرق بالأسى طير اللحون، وهل لحن يطيب وألف طفل على حال تكذبها عيوني. يعفر وجهه في فيزهو الترب والضاح الجبين، فما عرف التخاذل والتواني، وما ذاق الفتى طعم الركون. فيا طفل البطولة هاك قلبا يلف إليك من بين الحزون، لك التمجيد يا طفل العوالي، لك العقبى من الفجر المبين. فيا طفل البطولة هاك قلبا يرف إليك من بين الحزون، لك التمجيد يا طفل العوالي، لك العقبى من الفجر المبين. فأقدم لا تخف وغدا هيوبا، أيخشى البطش من علج خؤون. فأقدم بدد الطاغوت واهزا بجعجعة ترن بلا طحين، بجعجعة ترن بلا طحين. فما زمر اليهود سوى ذباب تصم السمع من صوت الطنين، ولو عظمت جحافلهم وجاءوا بأصناف الدمار وبالأفون. فما زمر اليهود سوى ذباب تصم السمع من صوت الطنين، ولو عظمت جحافلهم وجاءوا بأصناف الدمار وبالأفون. فردد في مسامعهم إباءً بأن الموت نبض في وتين، فليس النصر من عدد وجند، فليس النصر من عدد وجند، فليس النصر من عدد وجند. فما نصر، فما نصر، فما نصر، فما نصر سوى نصر المعين.